الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على من ملأت عينيه من جمالك وقلبه من جلالك ولسانه من لذيذ خطابك فصار فرحا مسرورا مؤيدا منصورا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي مربي. ازاي النبي رب عياله وشاف احفاده وعلم الصحابه يربوا اولادهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. للاسف الشديد احنا حتى في الحمل يعني قرات حديث عن ابن عباس رواه الامام الطبراني بيقول مر عيسى عليه بمناسبة التربية يعني مر عيسى عليه السلام ببقرة في الصحراء قد اعترض ولدها في بطنها يعني حصل مشكلة في الحمل بتاع البقرة فنادت على عيسى وقالت يا روح الله ادعو الله لي فقال الله اللهم يا خلاق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلص البقرة مما هي فيه فولدت ولدها والتفت حوله تشمه وترعاه وترضعه ما توحد الله ما شريتش منه يعني انت اللي كنت مضايقني انزل اياك تتفعص ده كلام عندنا احنا اياك ربنا يقضى عندنا احنا لكن حتى بعد التعب اللي البقرة شافته أنا ليه بضرب بعالم الطير والحيوان ما توحدوا الله قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله لا إله للأسف الشديد حياتنا الآن فيها مخالفات يستحي الحيوان أن يقع فيه والله يستحي الحيوان أن يقع فيه شوف حديث ابن ميمون عن القرود والشمبانزي بالمناسبة تذهل يصيبك ذهول يا أخي مثل الذين اتخذوا من دون الله أندادا كمثل العنكبوت في أسوأ العنكبوت اللي انت بتزعل منه في البيت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون العنكبوت لها حوالي من 15 لعشرين ألف نوع موجود في الحياة من الخالق عنكبوت بس اللي انت بتشوفه على في الركن بتاع الحيطة ده من 20,000 نوع ألف نوع سبحان الله هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لنا حتى نتنبه تبين بعد الشرح والتفصيل أن أسوأ نوع من أنواع العناكب الأرملة السودة إيه الأرملة السودة دي؟ أنثى احنا اتفقنا أن الإناث هم السادة فيها لأنه هي المسؤول عن البيض والفقس والقصة دي كلها فالشاهد أن الأرملة السودة لما يجي وقت الزواج والفقس تلوف على زوج وترق له وتسكت لما البيض يخصب وبعد البيض ما يخصب تتلايم عليه وتاكله وتخلص منه وبعد ما البيض يفقس ولادها يستنوا عليها لما تربيهم وياكلوها فربنا بيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اندادا كمثل الإمة توحدوا الله فاكرين الرميساء او الغميساء ام سيدنا انس لما ابو طلحه تقدم عشان يتجوزها قالت له ايه قالت مثلك لا يرد يا ابا طلحه ولكن اتعبد الها تنبته الارض ما توحد الله تعبد حته خشبه طالعه من الارض اتعبد الها نبت من الارض ان اسلمت فذلك مهري ما توحد الله من زي التشدد بقى الشقة والإوض والعفش من دمياط واللي مش عارف السجاد والنجف والتلاجات والغسالات والعفاريت وكذا تشددوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرهم مؤنة أكثرهم بركة ما توحد هل احنا بنطبق كلام النبي كمعلم كلام بنسمعه بعد ما نطلع من الجمعة كل واحد بيعجن في اللي هو عايزه بيعمل اللي على مزاجه بس إلا من رحم الله إلا من رحم الله إلا من رحم الله ولذلك سيدنا النبي صل عليه بين للشباب وبين حتى للشيوخ النبي حتى لما حب يعني يعلم الشباب ازاي يحترموا كبير السن وإذ قال لقمان ولابنه الآيات ووصينا الإنسان في الإسراء كلكم عارفين الكلام لكن لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلم الشباب ازاي يحترموا الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه والمغالي فيه والسلطان المقسط. يبقى كأن النبي صلى عليه بيقول لك إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إحنا هل إحنا دلوقتي وإحنا بناخد النهاردة خطبة جمعة عن النبي كمعلم بنتعلم منه إزاي نتعامل مع كبار السن، مع المعوقين، ما توحدوا الله، إزاي نتعامل مع المعوقين؟ لما عبد الله بن أم مكتوم المعوق على يعني اللي هو فاقد البصر، لما جه يسأل النبي قال له علمني، كان النبي مشغول، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك بعد شوية يا فلان بعد شوية، ثلاث مرات. فنزل العتاب من الله لسيد الأنبياء، عبس وتولى، فما غضب النبي ذلك ولا أغضبه، بل كان إذا جاء ابن أم مكتوم يفرش له رداء ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ما توحدوا الله. للأسف الشديد، للأسف الشديد بناخد النبي كمربي، النبي كمعلم كلام، بعد ما بنطلع بره بننساه. لما ناخد النبي كمربي زي النبي رب أولاده، لما النبي في صلاة العشاء يسجد ويأتي الحسن ويركب ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيل النبي السجود لأن الحسن راكب، فيشك بعض الصحابة أن النبي نسي فرفع رأسه لينظر، فوجد النبي ساجد والحسن على ظهره. وبعد أن فرغ النبي من الصلاة أراد أن يعلم الصحابة لماذا طالت هذه السجدة عن غيرها حتى لا يسألوا. ما توحدوا. قال: ارتحلني ابني فأحببت أن لا أقطع عليه لذته، ما حبيتش أحرمه من لذة هذه المتعة. لما سيدنا أنس بيقول دخلت على النبي، أنس ده الخادم بتاع النبي صلى عليه، لقيت حاجة كده حضن رجلين النبي والنبي مداريها بالعباية بتاعته بالرداء بتاعه كده، فقلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: الحسن والحسين ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. ما توحدوا الله. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. النبي ده تعامله مع الأطفال في التربية، كزوج حدث عنه ولا حرج. لما السيدة عائشة تطلب من النبي صلى عليه تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مزاجه حلو في يوم من الأيام في روضة في رب مبسوط، فقلت له: أدعو الله لي يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت حتى سقطت رأسي في حجر رسول الله. فقال: أيصرك ذلك يا عائشة؟ قالت: وما لي لا أصر من مثل هذا الدعاء يا رسول الله. حديث ابن حجر صححه وحسنه الألباني. لما السيدة عائشة بتسأل النبي هذا السؤال وجاوبها بهذه الإجابة وقال لها: بتحبي دعائي لك يا عائشة؟ قالت: وما لي لا أحب مثل هذا الدعاء. فقال: والله ما صليت صلاة إلا ودعوت لأمتي بمثل هذا الدعاء. ما توحدوا الله. وإحنا لا بنصلي ونسينه مسألة اللهم صل على سيدنا محمد، دي مش ده المطلوب، بس مطلوب إن اتباع النبي في منهجه، اتباع النبي، اتباع النبي في منهجه، واتباع النبي في سنته. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لما شاف الرجل مش عارف يصلي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات قال له: لا أحسن غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا للنبي: ما البر؟ بص للسائل وقال له: حسن الخلق. بص للجهاد، بص للتاني الصلاة في وقتها. كان النبي يعامل الناس على قدر حاجتهم وعلى قدر ما ينقصهم. معلم، معلم، معلم تام العلم كامل الحكمة تام المعرفة، مخلص لربه، محب لأمته، يبكي، ينزل جبريل، ما يبكيك؟ خايف على أمتي. فقال الله: يا جبريل أخبر، قل لمحمد إنا لا نسوءك في أمتك، إنا لا، ما من نبي إلا وجعل الله له دعوة مستجابة، فكل نبي تعجل دعوته إلا الغالي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر، لأهل الكبائر. أي نبي هذا؟ أي حبيب هذا؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. آخر حاجة، لما خرج النبي للعمرة ومنعته قريش وتم صلح الحديبية وهيرجعوا تاني المدينة ويرجعوا السنة اللي بعدها، مش هيروحوا مكة، مش هيعملوا عمرة خلاص، فيقلعوا لبس الإحرام ويحلقوا أو يحلقوا ويتحللوا يعني بذبح هدي العمرة وحلاقة الرأس وخلع ملابس الإحرام. فأمر النبي الصحابة 3 مرات فما فعلوا، فكان في صحبة الغالي صلى عليه، أم المؤمنين أم سلمة، فدخل يشكو لها: أخشى على أصحابي. شوف النبي ما قالش أنا زعلان إن ما سمعوش كلامي زي ما بيحصل عندنا، ده أنت بتدعي على أولادك لما ما يسمعوش كلامك، ما توحد الله. النبي ما زعلش ولا داعي عليهم، زعلان عليهم مش منهم، زعلان عليهم. فقالت السيدة أم سلمة: إنهم لم يفهموا منك على سبيل ما ذكرت، ولكنهم يريدون أن يقتدوا بك، فاخرج أنت إليهم فافعل أمامهم فإنهم سيفعلون. فلما خرج المصطفى وفعل فعلوا، يبقى دليل على أنهم دائما كانوا يقدمون النبي كقدوة. هل نحن عندنا استعداد بعد خروجنا من المسجد النهاردة أن يكون النبي هو القدوة لنا؟ قولوا إن شاء الله. أسأل الله قبل ختام الخطبة، فيه مجموعة من الإخوة بلغوني إنني أدعو الله لهم، أولهم العميد أحمد وهو من أحبابي ومن رواد مسجد الإسراء، مصاب بكورونا، أسأل الله أن يتم شفاءه وأن يجمعني به في خطبة الجمعة القادمة في الإسراء، آمين، قولوا آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لبنت الأستاذ محمود سعد الشفاء، وأسأل الله لأبو إسلام صلاح بيته وعلاج شأنه وسعادته في أسرته، قولوا أمين. والأخ أبو عدنان كذلك نسأل الله صلاح زوجته وبيته وشفاءها وأهله، قولوا أمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلها آخر جمعة في كورونا يا رب العالمين. افتح جميع مساجد المسلمين في كل الأرض، افتح لنا البيت الحرام ومسجد سيد الأنام، واجعلنا من حجاج بيتك هذا العام. اللهم مكن الشركة من استدعائنا والذهاب للعمرة والحج عاجلا لا أجلا في أول الأفواج. ارحم أبي وأمي وموتى المسلمين، اصلح ابني واجعله من أهل الدعوة والدين، وزوج من بقي من بناتي وبناتكم، وأصلح بيتي وبيتكم، ووسع رزقي ورزقكم، وسدد عني وعينكم وعنكم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم من حضر معنا في هذه الجمعة سدد عنه واغفر له وأسعده وتقبل منه وجميع المسلمين، وأقم الصلاة.